السادسة. إذن الإمام يكون في الساعة السادسة في فترة الساعة. ثم إن العلماء اختلفوا ما المراد بالساعة وكيف تقدر الساعة ومن أين تبدأ الساعة الأولى. فيه له في هذا كلام طويل، بعضهم حملها على الساعة كما يقول الساعة الفلكية، وهو أن الليل والنهار عندهم 24 ساعة، النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة، وهذا أمر متفق عليه بين الفلكيين وحتى بين الناس كلهم من قديم جدا. ولهذا يقولون في الشتاء مثلا يطول الليل وفي الصيف يطول النهار، فيصل كما قال حافظ بن حجر وغيره مثلا يصل، وهذا معروف، يصل مثلا الشتاء في الليل 14 ساعة، ثم بالعكس يصل الليل يصل النهار في الصيف إلى 14 ساعة وهكذا. فإذا هم اتفاق اصطلاحي على أن الليل والنهار مجموعهما 24 ساعة، وهذا من قديم وليس أمرا حادثا، يعني قبل مئات السنين. فهذه المقصود بالساعة التي في الحديث هي هذه الساعة يسموها الساعة الفلكية، أو أما أنها الساعة اللحظة، لأن الساعة في اللغة تأتي بمعنى اللحظة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يعني ما لبثوا غير لحظة، وليس مرور بالساعة الزمنية، إنما أي جزء من الوقت يسمى ساعة، أي جزء من الوقت يصح أن يطلق عليه في اللغة ساعة. مكثت ساعة، جلست ساعة، قضيت ساعة، ليس بالضرورة أن تكون الساعة المعروفة، إنما ساعة بمعنى فترة من الزمن وجزء من الوقت. ومن هنا اختلف العلماء في من أين تبدأ الساعة الأولى. الغزالي حجة الإسلام حاول أن يقسم يوزع الساعات هذه، فجعلها تبدأ من صلاة الفجر، وقام من الفجر طلوع الشمس هذه ساعة، ومن طلوع الفجر من طلوع الشمس إلى ارتفاعها ساعة، ثم من إلى أن ترمض الفصال ساعة، ثم إلى ما قبل الزوال ساعة، ثم توزيع، يعني حاول يوزع من طلوع الفجر إلى دخول الإمام، وزع قطعه إلى خمس ساعات، لكن هذا لم يوافق عليه أحد، لأنهم قالوا معلوم أن المعروف من سنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يذهب إلى المسجد يعني قبل الشمس من أجل الجمعة على شكل يعني معروف، قد يذهب واحد أو اثنين، لكن ما من على هذا نحن نقول غير محفوظ أنهم كانوا يذهبون، وهم من أحرص الناس على الخير، وأحرص الناس لا شك وهم القدوة والأسوة في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما كانوا يذهبون من الفجر من أجل الجمعة. نعم قد يبقى المتعبد أو المتنسك قد يبقى من طلوع الفجر إلى الظهر، لكن ليس يعني لأن هذا هو السنة بخصوصها، وإلا لا شك أن البقاء مثلا في لذكر الله وللصلاة والتعبد هذا مطلوب، وأن الإنسان يحرص أن يصرف أكثر أوقاته متعبدا لله عز وجل بحيث لا يضيع المصالح الأخرى، خاصة إذا كان عنده من يقود، فكفى به إثما أن يضيع من يقود، لكن المقصود هو إذا كان الإنسان عنده وقت ويصرفه كله في ذكر الله وفي الصلاة والتعبد والانصراف عن الناس وعما يشغل، هذا معلوم أنه مطلوب. لكن الكلام على الجمعة بخصوصها، يعني ما أثر أنه مثلا أن الصحابة في جملتهم أو في العام الأغلب من أحوالهم ومن أشخاصهم أنهم كانوا من صلاة الصبح إلى أن يأتي الإمام أو إلى صلاة الجمعة وهم باقون في المساجد، هذا لا يكاد يحفظ أو لا يوجد فيه مأثورا عن الصحابة رضوان الله عليهم. ومن هنا رد على الإمام الغزالي هذا التقسيم. وبعضهم قال إنه يكون من بعد طلوع الشمس، من بعد طلوع الشمس وزع، لأنه طبعا أحيانا قد يكون من بعد طلوع الشمس لا يصل ست ساعات، وقد يصل ست ساعات إذا كان في أيام الصيف مثلا التي هي الساعات الفلكية، ولكن التحديد بهذا أو الجزم بهذا يحتاج إلى دليل. القول الغريب الذي قاله المالكية ورجحه الشوكاني، وهو أنه يبدأ من الزوال، يبدأ من الزوال إلى دخول الإمام، يعني وقت قصير جدا ويوزع إلى ست لحظات، ما من جاء في اللحظة الأولى من جاء في اللحظة الثانية وسلّى وهكذا. أخذوه من قوله من راح، لأن راح بمعنى في المساء لا يكون الرواح إلا بعد الزوال، لأن المساء والعشي لا يكون إلا بعد الزوال. ولهذا الملكي يقول إن هذا هو الذي مال إليه الشوكان، لكن هذا بعيد جدا، وبخاصة أن التفاوت في الأجر ما بين بدنة إلى بقرة إلى كبش إلى هذا تفاوت كبير، لا يكون بتفاوت فقط بهذه اللحظات. لكن على كل حال الحديث يدل على فضل التبكير، وليس عندي ما أجزم به فيما يتعلق به يعني مقدار الساعة المقصودة في الحديث، ولعله يطلع الإنسان على كلام أوضح لأهل العلم في هذا الباب إن شاء الله. قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجمعة ثم راح فكان غسل جنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، يعني ثوابه كثواب من قرب بدنه. البدنة هي معروفة الجمل يعني أو الناقة يسمى بدنه. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، فهذا يدل على أن البدن أفضل من البقرة وأن أعظم أجرا، وأن التفاوت بين هذه وهذه التفاوت بين من جاء في الساعة الأولى ومن جاء في الساعة الثانية، التفاوت بينهما كتفاوت أجر من قرب بدنه والآخر قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب كبشا أقرن، الكبش معروف، وأقرن لأن الأقرن يكون أغلى عادة، ومن هنا وصف بأنه أقرن يعني ذا قرون له قرون، الأقرن هو الذي له قرون. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، لأن القضية مرتبطة بالتكاليف ومرتبطة بما فيها من نفع للفقراء مثلا. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، وهذا هو أدنى ما ذكر. مرد في بعض الألفاظ ذكر بين الدجاجة والبط والبيضة عصفور، وجاء في بعض الألفاظ أنه بين الكبش والدجاجة ذكر بطة في بعض الأحاديث، لكن المعروف هو هذا. وقال فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، يعني إذا خرج الإمام على المنبر وخرج على الناس من أجل الصلاة والخطبة والصلاة خرج يعني حضرت الملائكة يستمعون الذكر، لأنه سيأتي في حديث أن الملائكة تقف على أبواب المساجد يكتبون من يأتون، فإذا دخل الإمام صاروا أو صاروا يستمعون إلى الذكر وإلى خطبة الإمام وإلى الصلاة. الشيخ رحمه الله استنبط من هذا المصنف استنبط من هذا الحديث قال المصنف رحمه الله وفيه دليل على أن أفضل الهدي الإبل ثم البقر ثم الغنم، لأنه رتبها فدل على أن أفضل ما يهدى دار الإنسان يهدي سواء في الأضاحي أو في هدايا في الحج أن الأفضل هي البدن ثم البقر ثم الغنم، على معنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها متفاوتة في حق من جاء في الساعة الأولى ثم الساعة الثانية ثم الساعة الثالثة، فدل على أن البدن أفضل من البقر وأن البقر أفضل من الغنم، وهذا استنباط لطيف. قال وقد تمسك به من أجاز الجمعة في الثالثة، وتمسك به من أجاز الجمعة في الثالثة، ومن قال إنه إذا نذر عاديا مطلقا أجزأه إهداء أي مال كان. لا أدري ما مراده تمسك به من أجاز الجمعة في السادسة، هو الأصل في الجمعة أنها تكون بعد الزوال، وإن كان هناك خلاف هل تصح الجمعة قبل الزوال، وفي مذهب أحمد تصح أن تقام الجمعة قبل الزوال لأنه قال وقتها كالعيد، أن وقتها كالعيد على معنى أنها تبدأ من بعد طلوع الشمس وخروج وقت النهي. والقول الثاني كما علي الأئمة الأخرون أنها بعد الزوال كالظهر، لكن قوله هنا وقد تمسك به من أجاز الجمعة في السادسة، لا أدري ما المراد به. نعم الساعة السادسة، حتى الساعة السادسة ما مقصود، حتى الساعة السادسة يعني ما هو السادسة، الساعة السادسة لكن الساعة السادسة إيه، لكن إيش المقصود السادسة؟ هو الإمام ما جاء إلا في السادسة، لأنه الساعة الأولى ثم الساعة الثانية ثم الساعة الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، يعني الخامسة إلى نهاية الخامسة، بعد الخامسة تبدأ السادسة، يعني أن شروع الإمام لا يكون إلا في السادسة، لأن الأجر على الساعات. الساعة الأولى لو فرضنا مثلا، لو فرضنا أن الساعة 60 دقيقة، لو فرضنا سلمنا أن المقصود بالساعة الساعة الزمانية، وقلنا أن الساعة 60 دقيقة مثلا، فإذا الساعة الأولى ستكون من من من من من الدقيقة الأولى إلى آخر الدقيقة 59 مثلا، أو إلى آخر الدقيقة 60. الساعة الثانية تبدأ من الدقيقة 61 مثلا إلى 120، إلى نهاية الدقيقة 120 مثلا. إذن الخامسة إلى نهاية الدقيقة مثلا 60 من الساعة الخامسة، تبدأ السادسة فيما بعدها مباشرة الذي هو دخول الإمام. فلا أدري يعني ما المقصود، نراجعها إن شاء الله، وأرجو أن تراجعوها أنتم كذلك ونشوف إن شاء الله إيش المقصود. فهل هناك خلافا يعني لم نطلع عليه عند أهل العلم في هذا الموضوع؟ ومن قال إنه إذا نذر هديا مطلقا أجزاه إهداء أي مال، على معنى أن تعرفون النذر غالبا يتوقف على العرف، النذور إذا نذر الإنسان شيئا كما قال لله علي أن تصدق بلحم، ثم قال هل يجزي أن أتصدق بسمك أو لا، يعني على فرح ننظر إلى العرف مثلا، هل اللحم يطلع على السمك يسمى لحم أو لا، وهكذا. كذلك وقال لله علي أن أهدي هديا، يعني الظاهر أن الهدي يراد به مثلا ما يهدى مثلا الحرام كالحيوانات بقر وغنم وإبل، لكن الذي يفهم من هذا الحديث أن الهدي يطلق على أي شيء يهدى سواء كان حيوانا أو غيره، هذا المقصود. ومن قال إنه إذا نذر هديا مطلقا أجزاه إهداء أي مال، ليس بضرورة أن يكون حيوانا، هذا هو المقصود. وعن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال احضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها، رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث كما قال المنذري في إسناد انقطاع، لكن على كل حال له ما يشهد له من أحاديث أخرى، ما وهو يدل على فضيلة التبكير والدنو من الإمام، لأن غالبا لا يدنو من الإمام إلا من جاء مبكرا، لأن الذي يأتي متأخرا سوف يجد أن الأماكن قد شغلت، وهو يدل على البكور واستحباب البكور، وأن كلما دنا العبد من الإمام كان أقرب وأكثر ثوابا وأرجى أجرا. قال احضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها، على معنى كلما ازداد ذنوه يرجى رفع درجاته وعلو منازله في الجنة. هذا ما يدل عليه هذا الحديث، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يبصرنا بهم ويديننا، إنه ولذلك القادر عليه، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. في الأسبوع الماضي كنا طلبنا منكم يعني في عبارة رغبت منكم أن تراجعوها وتبين لنا معناها، تذكرونها ولا نسيتم؟ تذكرون العبارة ولا نسيتها؟ ها؟ في باب من تجب عليه ومن لا تجب، عند حديث عبد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من سمع النداء رواه أبو داود والدارقطني وقال فيه إنما الجمعة على من سمع النداء. في عبارة وردها صاحب البحر قال وقد ادعى في البحر الإجماع على عدم اعتبار سماع النداء في موضعها، واستدل لذلك بقوله إذ لم تعتبره الآية وأنت تعلم أن الآية قد قيد الأمر بالسعي فيها بالنداء لما تقرر عند أئمة البيان من أن الشرط قيد لحكم الجزاء. راجعتوها عرفتوها؟ ما في فايدة مدام الأسبوع عطينا كم مهلة أسبوع ما في إلا واحد أو اثنين، وكاننا بعض غير متأكدين الواحد واثنين هذا الواحد يرفع يده وينزلها شوي. لا هذا ما ينبغي يا إخواني. يعني ايش الكلام يدور حول ماذا؟ الكلام كله يعني انت الكلام من اوله ماذا يريد ان يقول صاحب البحر؟ ها ايش بالنداء؟ شوف اقرا العبارة. وقد ادعى في البحر الاجماع على عدم ايش معنى عدم اعتبار سماع النداء؟ الاذان يعني اذا ايش؟ ايوه ولو لم يسمع الاذان. طيب واستدل لذلك بقوله ايوه ايش معنى اذا لم تعتبره الآية؟ نعم إذا نودي ليس بالضرورة أن يكون سميعا، إنما إذا حصل النداء سواء سمعتم أو لم تسمعوا، يعني إذا نودي يعني إذا حصل النداء فاسعوا. طيب هذا جيد. نعم قال وأنت تعلم إيش معنى لا يعني وأنت تعلم أن الآية أيوة أنت يصحني هنا حتى يكون طيب. قيد الأمر بالسعي فيها بالنداء. وين الشرط وين الجزاء؟ أفتن عليك. وين الشرط وين الجزاء؟ واحد ما قيد الأخر. طيب إذا نوجه فالشرط قيد يعني على معنى لا يكون السعي إلا بعد النداء. لا يكون السعي لا الجزاء السعي إذا نودي فسعوا، فأن السعي لا يكون إلا مرتبطا بالنداء مقيدا به مرتبطا به يعني. طيب نعم ما ذكرته إن شاء الله ظاهر وأنا زيت في البيان. فالأول في قوله وقد ادعى في البحر الإجماع على عدم اعتبار سماع النداء في موضعها على معنى كان صاحب البحر يقول إنه في المكان في الموضع وجوب الجمعة كما لو قلنا في البلد أو في المنطقة التي دون فرسخ ما يحتاج إلى سماع. لماذا؟ لأن الآية لم تذكر، والحديث يقول إنما الجمعة على من سمع النداء. إنما فإذا احنا قلنا لكم إنه في موضعين فيه سماع النداء لمن هو داخل البلد ولمن هو خارج البلد، في داخل البلد ولم يسمع، احتمال يكون داخل البلد ولم يسمع، وفي احتمال يكون خارج البلد وسمع، والاحتمال الثالث أنه في البلد وسمع. إذن ثلاث احتمالات: داخل البلد ولم يسمع، وخارج البلد وسمع، وداخل البلد وسمع. طبعا لداخل المسجد وسمع هذا تتفق معه الآية والحديث، لأنه إذا نودي فاسعوا، فالقضاء مرتبط بالنداء، سمعت أو لم تسمع، هذا ظاهر الآية. الحديث من سمع النداء الذي يسمعه بنفسه، فإذا إذا كان في البلد وسمع النداء هذا محل اتفاق، تجسم فيه الآية والحديث. لكن إذا كان خارج البلد ممن لا تجب عليه الجمعة لكن سمع النداء، إذن إنما الرسول يقول إنما الجمعة على من سمع النداء، فكان معناه إذا كان خارج البلد وسمع لازم يجي، فقلنا إن هذا لا، إذا كان مسافر أو كان على بعد فرسخ أو كان على كذا وكذا لا، لا تلزمه الجمعة كما سبق في من تجب عليه الجمعة. إذا كان داخل البلد ولم يسمع، داخل البلد ولم يسمع، فإذا إنما الجمعة على من سمع النداء مفهومه أنه مدى ما سمع لا يأتي، لكن الآية إذا نودي فاسعوا، نودي إذا حصل النداء سمعتم أو ما سمعتم، لأن حصول النداء ليس بشرط أن تسمع، أحيانا قد ما تسمع ولكن تبلغ أو تعرف أن الوقت دخل حتى وإذا لم تسمع، فإذا نودي فاسعوا سمعتم أو ما سمعتم. بينما الحديث إنما الجمعة على من سمع النداء، فصاحب البحر يقول، طبعا هذا من كتب الزيدية، يقول وقد انتهى في البحر الإجماع، يعني حكى إجماع العلماء يعني إجماع الأمة على عدم اعتبار سماع النداء في موضعه، يعني في موضع الذي تقام فيه الجمعة كما لو كان في البلد، أنه يقول إنه هناك إجماع بأنه وإن لم يسمع في البلد لازم يصلي، هذا معنى حكى في البحر نعم عدم اعتبار سماع النداء في موضعه، واستدل ذلك بقوله إذ لم تعتبره الآية، لأن الله قال إذا نودي فاسعوا سمعتم أو ما سمعتم. فيرد عليه الشوكاني يقول وأنت تعلم أن الآية، ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في الجمعة فاسعوا، أن الآية قد قيد الأمر بالسعي فيها بالنداء، قيد بالنداء إذا نودي فاسعوا، طبعا قيد بالنداء ما هو قيد بالسماع، فرق بين التقييد بالسماع والتقييد بالنداء. صاحب البحر يقول له مقيدة بالنداء ما هو بالسماع، والحديث مقيد بالسماع. الشيخ الشوكان يقول صاحب بالنداء لكن يريد أن يرتب شيء آخر، فيقول لا يقيد الأمر بالسعي فيها بالنداء لما تقرر عند أئمة البيان من أن الشرط قيد لحكم الجزاء، الشرط الذي هو إذا نودي الجزاء فاسعوا، فإذا حكم الجزاء الذي هو السعي مرتبط بالنداء، على ما نوى النداء لا يكون إلا بالسماع، فكأنه يريد، ولهذا قال والنداء المذكور فيها يستوي فيه من في المصري يعني البلد يتقن الجمعة والخارج، نعم إن صح الجمعة كان ودي الآخر، هذا هو المقصود بالعبارة. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والأسئلة نجيب عليها غدا إن شاء الله.